عفوا، أو أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى على ما أمرك الله عز وجل به. كيف؟ لأن هناك فرقا بين أن تتعلم وأن تعمل، فرق ما بين أن تتعلم وأن تعمل. من الممكن أن تتعلم أحكام التجويد كاملة نظريا، من الممكن أن تحفظ كل كتب علم التجويد كاملة، ومن الممكن أن تعرف الفرق ما بين إطباق وما بين إظهار وما بين غيرها من العلوم المتعلقة طبعا في علم التجويد، ولكن إذا أردت أن تطبق فإنك لن تستطيع أن تطبق على الكيفية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولكن قد لا تعرف شيئا من علم التجويد نظريا، لا تعرف الفرق ما بين الإظهار ولا الإقلاب ولا الإدغام ولا الإخفاء ولا حتى ما بين أي شيء، حتى لو كانت ما بين الصفات الذاتية أو العارضة، ولكنك في المقابل من الممكن أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى أفضل من كثير ممن تعلموا أو من درسوا علم التجويد نظريا. كيف؟ هناك بعض الإخوة أو بعض الأطفال الصغار، ربما أنتم أدركتم بعضهم سبحان الله العلي العظيم، صغار في السن عمره ربما 6 أو 5 سنوات، ويتلو كتاب الله تبارك وتعالى بشكل صحيح ومميز، لأنه اعتمد على السمع، استمع لشيخه أو استمع لأحد القراء المشهورين، ومن ثم بحمد الله تبارك وتعالى استطاع أن يتلو تلاوة ربما أفضل من تلاوة كثير من طلبة المدارس وطلبة المعاهد، وهذا واقع. فهو أدى ما عليه الآن، وأدى بالطريقة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وإن لم يكن مكلفا نحن لا نريد أن ندخل الآن في مسألة التكليف. فهذا هو الأساس، وفقنا الله عز وجل وإياك. إذا تلوت كتاب الله عليك أن تتلوه كما أمر الله تبارك وتعالى به، ومن الواجب عليك مراعاة أحكام التجويد عينا، ولكن ليس من المطلوب عليك أن تعرفها نظريا. ولذلك كما ذكرنا في السابق في بداية هذه المحاضرات، المحاضرات النظرية ربما يكون فيها في كثير من فائدة، هي فيها كثير من فائدة اللهم لك الحمد والفضل منه، ولكن الأساس هو على التلاوة، الأساس هو على السماع، الأساس هو على أن تطور ذاتك وأن تطور تلاوتك بكتاب الله تبارك وتعالى طبقا لما تستطيع أن تقوله، طبقا لما تستمع إليه، طبقا لما تريد أن تقوله. ولذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم الحرص، كل الحرص، نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم طاعته. قبل أن تركز على مسألة الكتاب الفريد في علم التجويد، تركز على مسألة السمع، ركز على مسألة التفكير، أو لنقل التركيز على أهل العلم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياهم من القراء، من حيث من عن طريق الاستماع لهم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، لعل في ذلك أن يكون بداية خير تستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن تتجاوز مراحل كبيرة وكثيرة من علم التجويد، حتى من غير أن تدركه أو من غير أن تحفظه أو حتى من غير أن تدرس أي شيء ما يتعلق بكتابي أو يتعلق بعلم التجويد نظريا. هذه هي المباحث الأربعة التي علينا بإذن الواحد الأحد، والتي يسر الله تبارك وتعالى دراستها أو تبيانها في هذه المحاضرة البسيطة. واسمحوا لنا على التقطيع ما بين محاضرة ومحاضرة، هناك ربما خلل عندي في التليجرام، وليس خلل ربما فقط الضبط، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته ويسرنا ولكم ما يرضيه، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.